دنيا يتجدد صباها والبشر راحلون أذاك بدري غاب شوف لا نقدم السارة هذاك بدري غاب شوف لا نقدم السارة يا كثر معدر بهم قوم بهم لاحقون لكن في غفلة ما فيهم اللي دارا لكن في غفلة ما فيهم اللي دارا من خلقة آدم وحواء من قديم القرون موقع عطاءكم مولود ياتي ومفقود غشاها الثرى مولود ياتي ومفقود غشاها الثرى جميع نفس يباريها قوي الطعون واليا بغاها زرقها غدر ما حذرا واليا بغاها زرقها غدر ما حذرا يا ناس هذه هي الدنيا ولا تجهلون ممر ما هي مقر تذهل اللي يرى ممر ما هي مقر تذهل اللي يرى يصعب لحظات فيها تحتضر دون عون يضيع فيها النسم في هول ما تشعر يضيع فيها النسم في هول ما تشعر وتكفي ركابك عن أحبابك وهم شاخصون ما فيهم اللي على رد القضايا قدرا ما فيهم اللي على رد القضايا قدرا كل ربعك تجمع ما قدروا ويمنعون سطوة جسور على الأرواح سيفه ضرا سطوة جسور على الأرواح سيفه ضرا تحزن عليك القلوب ويذرفن العيون أيام من بعدها ما كن شيء جرى أيام من بعدها ما كن شيء جرى خلاص ينساك من قلب الشفوق انحنون الياس دونك زما وش عادلة وتذكرى الياس دونك زما وش عادلة وتذكرى اخذوا عبر يا بشرق الدام لا تندمون في حزة قد مربى البيت ما به ذرى يحزتن قد مربى البيت ما به ذرى. ما ينفعك يا البن آدم مال ولا بنون إلا العمل طاعة الله ربنا لك برا. إلا العمل طاعة الله ربنا لك برا.